من الجدول بعد التغيير ولا ما؟ الله المستعان. الكتب ليست معكم ها؟ وهذه غلطة كبيرة الحقيقة. كان المفروض من البداية يكون الجدول عندكم. ما هو نازل؟ ما نزلوا؟ غلطة كبيرة. الله المستعان. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أرحب بكم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فصلا مباركا، وأن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يصرف عنا كل سوء، إنه سميع مجيب. والأمر الثاني، يعني الحقيقة لست راضيا عن المستوى في الفصل الأول أبدا. يعني كان الاختبار متوسط، ليس سهلا وليس صعبا، لكن النتائج، أنا صححت الأوراق والله كنت مستاء جدا. ويعني بعض الأسئلة تركها الطلاب لم يكتبوا فيها شيء، الصفحة فارغة ما كتبوا فيها شيء، وبعض الأسئلة فيه خلط كبير جدا. الأصول كما تعلمون يعني مادة دقيقة، يعني أسألك عن شيء معين فيأتي ب، يعني مثلا جاء سؤال في السؤال الأخير أظن كان عن ليس، إنما كان عن ال هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هو ما كان هذا السؤال، ما كان هل الكفار مخاطبون، كان السؤال عن ليس عن الأقوال، لا ثمرة الخلاف، يعني عن كلمة واحدة، وهي زيادة عذابهم في النار يوم القيامة، هذه فقط. وإذا بالطلاب يسردون لي الأقوال واختلاف الأقوال، ما طلبت هذا، ما طلبت. تجد الصفحة مليئة بالكلام لكن صفر. أين؟ لماذا؟ لأنه السؤال عن الثمرة، ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وهو زيادة العذاب عليهم في الآخرة، ويأتي بأشياء ما طلبت وما، فما استطيع أن أعطي عليها شيء، لأنه ما أجاب على السؤال، ما أجاب على السؤال. يعني في الأصول ولا في غير الأصول؟ والله نسبة منخفضة جدا، أقدرها يعني بحدود 55%، أو يعني ما هي، لا سيئة جدا يا شيخ، سيئة، لأن الأصول كلها 3 صفحات أو 4 صفحات اللي درسناها، المتن حوالي 3 أو 4 صفحات بالشرح، مع الشرح 15 ابدا ما نخرج عنه، فقط نبين المعاني، فقط يعني نفسر ونوضح فقط. لكن تفضل. ان شاء الله بارك ان شاء الله. الفكره انه في كتب اخرى تدرس، يعني فيها اصول، تعالى علم استاذ اكثر من الموضوع هذا، يعني مثلا كان كتاب البلبل حتى شرحه كذا على كعقيده ثانيه فيه اشكال، صاحب البلبل ثاني ممكن يجيب كتاب حديث مدرس بالجامعات، يعني يدخل على الاصول مباشره، ما له علاقه بموضوع العقيده الناس. والله يعني انا تدريس البلبل هذا من قديم جدا، يعني قبل ما أتي أنا إلى الدار، يعني ما أدري متى وضع هذا المنهج، يعني أظن مع بداية تأسيس القسم العالي، يعني من زمان. لكن وجهة نظرك صحيحة، يعني تدريس تدريس روضة الناظر التي هي أصل الكتاب أسهل وأيسر وأوضح نعم يعني كانت هي مناسبة. روضة الناظر لو درست لكانت هي مناسبة جدا بدل البلبل حقيقة. وما في وهي فيها ما في البلبل زيادة. هي تدرس جامعة أم القرى. الروضة تدرس الجامعة. الشيخ الشتري جزاه الله خير يعني شرح ممتاز جدا واضح أسلوب تعرف عصري يعني سهل. لكن في بعض الأشياء أحيانا يعني نزيد أشياء أحيانا، ولا أريد أن ألزمكم بشرحه لأن في الشرح أشياء ما هي مطلوبة منكم. فمن أجل هذا يعني لو تركزون على الشرح الذي أقول، والشرح غالبا يعني 90% أو أكثر من شرح الشتري يعني ما يختلف عنه، لكن في أشياء في الشرح ما نحتاجها، ما نحتاج أننا نأخذ جميع التفاصيل، ولذلك لا تلزمون به. الفصل الدراسي الثاني قصدك؟ الفصل الدراسي الثاني له منهج يبدأ من بداية، فما نستطيع أن نأخذ، لأن لو أخذنا من البداية سيبقى كثير جدا ما درس. ولذلك دائما هذه قاعدة أن كل فصل دراسي له بداية، وتبدأ من بداية الفصل الدراسي، ما تستمر في الفصل الأول، لأنك بهذه الطريقة أنت الآن ما تدرس الكتاب يعني كاملا من أجل أن تستوعب الكتاب، ما نستطيع أن نستوعب الكتاب إلا لو كان في الأسبوع مثلا 3 حصص، ممكن لو كان في الأسبوع 3 حصص ممكن، لكن حصة واحدة في الأسبوع ما نستطيع. وهذا ستجدونه في أكثر المواد، ستجدون في أكثر المواد فيه بقايا، هذه البقايا على حسب همة الطالب. إن كان الطالب عنده همة يقرأ ويكتب الأشياء التي لم يستوعبها لم يفهمها، ويسأل عنها المشايخ، ويحاول أن يطلع على الشروحات، شرح الطوفي مثلا، وفيه الشرح الشيخ، وفيه شرح الشيخ حسن بخاري في الحرم، وفيه شروحات كثيرة الحمد لله يعني الآن متوفرة في التسجيلات وفي اي نعم. فالمقصود انه يعني في شروحات الحمد لله موجوده متوفره، فعلى حسب همتك انت، عندك همه الباب مفتوح. نعم هل كل من تخرج يا شيخ من الدار يصلح ان يكون داعيه؟ ليس وهل يستطيع ان يستوعب كل المواد؟ لا، يعني قد يكون عنده في الاصول اشياء يعني اساسيات في الاصول لا يخالفها، مثلا حجيه القران الكريم، حجيه السنه، حجيه الاجماع، القياس، طريقه القياس، هذه أساسيات تكون عنده، لكن لا يعني أنه يستوعب كل ما في الأصول، لا ليس هذا. لكن واحد عنده رغبة في الأصول يريد أن يتخصص في الأصول يحتاج إلى أن يطالع في هذه الـ. فكل واحد له توجه، واحد عنده اهتمام في اللغة العربية يعني ما نطالبه أن يكون عنده تعمق في علم الحديث ولا في علم القراءات ولا هذه علوم أخرى، لكننا نطالبه بالأساسيات التي لا ينبغي لمن تصدر أن يجهل هذه الأمور الأساسيات، لكن لا نطالبه بالدقائق والتفاصيل. فعموما يعني هذه مسائل. أما الذي يريد أن يتخصص في الفقه أو في الأصول لا بد أن يطلع على الشروحات وأن يتابع وأن يقرأ. لا بد. في كتاب أنا بنصح فيه كتاب من أغلب أخواني كذا، كتاب الدكتور الزحيلي مختصر شروح كتاب جميل ومحتضر وكذا، ودرس يعني أي طالب علم ممكن يقرأ فيه ويترجم يعني الأمور اللي عنده. يا سبحان الله، يعني الكتب في كل فن مثل الفواكه حقيقة، يعني تجد في كل فاكهة ميزة ليست في الفاكهة الأخرى، لها نكهة خاصة، فكل كتاب فيه تميز. يعني لا يمكن أن تجد كتاب نسخة من كتاب آخر، وإلا كان هو نفس المسمى، لكنك تجد كتاب يعني مثلا يستطرد في الأدلة، كتاب يستطرد في الأمثلة، كتاب يفصل تفصيل كبير ويذكر الخلافات، كتاب يختصر، كتاب، فتجد هذا التنوع الجميل في الكتب. فكلما طالعت أكثر في الكتب كلما استفدت أكثر، فلا تقتصر على كتاب واحد وتجعل هذا الكتاب هو منهج خلاص. ماذا مبتدئين الشباب مثلا، في بعض الشباب ما قرأ إلا في الفصل مثلا قبل الدار، في الشباب أي صدقت صدقت. وهذا واضح في الاختبار، الطلاب الذين جاءوا من خارج الدار في بعض الأشياء الأساسية يعني ما أجابوا عليها، أساسية يعني أشياء كما يقال بدهيات في الأصول، ومع ذلك ما أجابوا، معروف من خلال إجابتهم أنه ما درس في الدار وأنه ما اطلع على الكتب التي يجب أن يطلع عليها. ولذلك ما أتوقع أن يستمر هؤلاء الطلاب، ما يستمرون، لأن في العقيدة مشايخ العقيدة يشتكون، ومشايخ النحو يشتكون، ومشايخ الفقه يشتكون، ومشايخ الحديث يشتكون. فإذا واحد ما عنده أي معلومات سابقة، ما درس في المتوسط ولا درس في الثانوي، في الدار أو في غير الدار عنده يعني الأساسيات العلم، ما أتوقع أنه يستطيع أن يستمر، ما يستطيع، لابد أن يقف في مكان ما. لكنه تجد يحضر دروس المشايخ، يسمع، يطلع، يقرأ. لكن هذا في الغالب أنه مهتم وأنه يحضر دروس ويستمع لدروس، ولذلك يبدع. أما الطالب الذي ما يعوض هذا النقص ما يمكن يستمر. طيب يعني هذا كان عن الاختبار. أتمنى منكم إذا كان في سؤال في الاختبار غير مفهوم غير واضح، نحتاج أن نطرح السؤال هنا ونجيب عليه، أنا ما عندي إشكال أبدا. تأتون بال يعني والله أنا يعني ذكر بعض الأسئلة، لكن في الغالب يعني أيوه هذا أيضا هذا لا لا لا لا لا ليس الإشكالية في المسألة العقدية التي وصل إليها هو وصل إلى مشكلة عقدية، وهي أن كل الأعمال كل الأفعال محال لذاته، كلها محالة. يعني أنت كأنه أصبح يقول بقول الجبرية، كأنك أنت مجبور على عملك. هذه المسألة التي، أما التقسيم محال لذاته محال لغيره، التقسيم صحيح، لكن الإشكال فيه الاسترسال. أنا قلت لكم أن إذا بدأ في قضية واسترسل فيها استمر فيها، يعني مثل القدرية يعني ومثل الجبرية، هم أصلا الخوارج يبدأون بمسألة ثم يبنون عليها استنتاجات تصل بهم إلى أودية بعيدة. بالضبط. أي نعم هي فعلا هي يعني عموما هذه كان عليها أظن 4 درجات فقط أو شيء يسير، يعني ما كان عليها كثير، أي ما كان عليها، لكنك خلت فوق 40 ولا تحت 40؟ ما شاء الله تبارك الله، 45 من 50، طيب ممتاز. ماذا تريد يا شيخ؟ الحمد لله. الله يجزيك. هذا في مادة الأصول، يعني مادة الأصول يعني الذي يحصل على فوق 40 هذا يعتبر ممتاز من 50، الذي يحصل على 40 أو 41 42 هذا يعتبر صراحة متميز في الأصول. الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. تفضل يا شيخ. أيضا هذه من المسائل جاء في عليها سؤال، يعني المعتزلة في أولا بالنسبة للواجب المخير، يعني كثير من الطلاب ما هم فاهمين إيش الواجب المخير، وهذا الذي يعني أدهشني حقيقة. يعني الواجب المخير لا يفرقون بينه وبين الواجب الموسع، ويكتبون الواجب الموسع هو الواجب الموسع الذي فيه وقت وفيه. يا شيخ أين أنتم؟ نعم، الواجب المخير هو أن تختار واحد من هذه الواجبات التي أوجبت عليك. نعم، هم لا يعني خلطوا بين الواجب المخير والواجب الموسع، وبدأوا يتكلمون عن الصلاة في أول الوقت والصلاة في آخر. والله يعني شيء عجيب. ها هذه مرتبطة ببعضها يا شيخ. فالواجب المخير المعتزلة أوقعوا أنفسهم في إشكالات، يقولون أن الواجب المخير ليس هناك واجب مخير. يقولون لماذا ليس هناك واجب مخير؟ قالوا لأنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يختار الأصلح، وهل الأصلح يكون في ثلاثة أمور أو في أمرين أو في أربعة أمور؟ لا، قالوا لا، الأصلح في واحد، واحد هو الأصلح. فأوقع نفسهم في إشكالات. طيب عندنا واجب مخير ثابت في القرآن وفي السنة، ولا يستطيعون إنكار هذا أبدا لأنه ثابت، فكيف يخرجون من هذا الإشكال؟ بعضهم قال الواجب واحد غير معين، واحد من هذه الثلاثة غير معين هو الواجب. طيب كيف يعني نعرف أن هذا؟ قالوا ما نعرف، هو واحد من هذه الثلاثة هو الواجب، وغيره غير هذا يعتبر من المندوب أو المستحب إذا أخذه، إذا أخذ واحد واجب فقط هو الأصلح، لكن ما نعرف ما هو، هل هو العتق، هل هو الكسوة، هل هو الإطعام، ما نعرف، إنما واحد منها هو الواجب. وبعضهم قال هي جميعا واجبة، هي جميعا واجبة، وأنت تختار، أنت الذي تعين وتختار منها ما هو، يعني ما قالوا إنه مخير أنك، لكن قالوا كلها واجبة وأنت تختار واحد من هذه الواجبات. اختلفوا في هذا الإشكال، لأنهم يعني دخلوا في هذه المسائل التي يعني ما لكم ولها. يعني هناك فرق يا جماعة بين فعل الله وبين فعل الإنسان. فعل الله سبحانه وتعالى ما لك وله أنت، إيش تتدخل أنت في فعل الله؟ الله سبحانه وتعالى قضى بأن هذه ثلاثة وهذه اثنين وهذه أربعة وهذه واحد، أنت تقول يا ربي ليش أنت؟ فإذا دخلت أنت في التحكم في فعل الله سبحانه وتعالى أوقعت نفسك في إشكال، سواء كلهم من هذا القدرية والخوارج والمعتزلة كلهم تدخلوا في فعل الله، تدخلوا في فعل الله سبحانه وتعالى. أنت عليك من نفسك، أنت خذ ما صح عندك ودع ما كل شيء يريدون أن يردوه للعقل، يريدون أن يحكم هذا العقل كل شيء، والعقل هو أصلا مخلوق، يعني هو أصلا هو ناقص أصلا. والدليل على ذلك أنك قد تصل بعقلك إلى شيء، نعم يعني شيء لا تقبله الفطرة، كما وصل الأوروبيون إلى زواج المثليين بعقولهم التي اكتشفت الطائرات وصنعت الطائرات عفوا واكتشفت أشياء كثيرة. هذه العقول التي اكتشفت هذه الماديات هي نفس العقول التي أقرت زواج المثليين، وهذه التي يعني لا تقبله الفطرة أبدا، الفطرة الإنسانية لا تقبل هذا. ولذلك بعض العلماء يقول هم الآن أدنى من مستوى الحيوان، يقول الآن هم الآن بمستوى هذا هم أدنى من مستوى الحيوان، نريد أن نرفعهم إلى مستوى الحيوان ثم إلى مستوى الإنسان ثم إلى مستوى الإيمان. الحيوانات يا جماعة ما تقبل زواج المثليين، هذا ما تقبله، نفس الحيوانات ما تقبله، يعني فطرتها وخلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى لها ما تقبل. فهم الآن بقوانينهم هذه التي فرضوها أدنى من مستوى الحيوان، وفعلا ثم رددناه أسفل سافلين، هم الآن أسفل من السافلات. فسبحان الله، يعني نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى فطرتهم، فطرة الإنسان التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليه. تفضل شيخ، تفضل شيخ. طبعا الآن ما نستطيع نأخذ لأن ما عندكم كتب، فإذا قرأنا ما تستطيعون أن، فمن أجل هذا يعني تفضل شيخ. والله ما أسمعك لأن الشيخ ما شاء الله مسوي. طيب تفضل يا شيخ. يأتي واحد من خارج المسجد ويدخل معك وأنت أصلا مأموم، والله هذا أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه أنه خلاف السنة، أقل ما يقال هذا. إذا قلنا إن الصلاة صحيحة يعني على قول أن الإمام المأموم هذا يقلب نيته إلى أن يكون إمام لنفسه وإمام لغيره ويدخل، يعني فيه إشكالات، لكن أقل ما يقال فيه أنه خلاف السنة. لماذا خلاف السنة؟ لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما أعرف أن فيه أحد دخل من الصحابة المسجد وأدرك واحد كان مع المأموم مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل معه، ما أعرف أن هذا ورد. القول بالبطلان يعني يحتاج إلى دليل قوي، ولذلك لا نستطيع أن نقول بالبطلان أو أن نقول بالوجوب إلا بدليل صريح واضح وقوي. فالقول بالبطلان يحتاج إلى دليل صريح واضح وقوي، وليس عندنا، ليس عندنا دليل. فيعني ممكن يكون يعني أقرب الأقوال أن يقال أنه خلاف السنة، خلاف السنة. لكن البطلان أنا الحقيقة لا أجرؤ والله أن أقول بالبطلان حقيقة. تفضل يا شيخ. لكننا لا نعلم إن كان أحد يقضي أو يكمل صلاته أو لا، ما نعلم. أستاذي يعني أصلاً هو يصح تعالى عالم يصح بناء الفرض على النافل، اختلاف نية الإمام والمأموم لا إشكال فيه، هذا ورد فيه، لكن القضية فيه هو أصلاً نية المأموم، نية الإمام كان هو مأموم وخلاص صلى صلاته صلى منفرد، بما أنه صلى منفرد ممكن أن يأتي أحد ويختلف فيه. لكنه في الأصل يا شيخ، في الأصل كان مأموما، في الأصل كان مأموما. إذا جهلت يا شيخ ودخلت وهو يصلي وما عرفت أنه انفرد بعد كان مأموما ويتم، فدخلت معه الجهالة أو في هذه، قلت لك، أنا قلت لك أن هذا لا نستطيع أن نقول بالبطلان، لكننا نقول خصوصا مع العلم نقول أنه خلاف السنة، لأنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون، ولا شك أن هناك من الصحابة من كان يأتي وتفوت عليه بعض الركعات، لكن ما أذكر أنه ورد في السنة أن صحابي دخل وائتم بصحابي آخر قد أدرك صلاة النبي. لكن هذا الحديث لم يذكر فيه يا شيخ، لم يذكر أن هناك من يتم، ما ندري. لا لا لا لا، هذه الجماعة الثانية ابتدأت جماعة، ابتدأت بإمام ومأموم فلا حكم خاص، لا تقاس على هذا. الإشكال في هذا أنه كان مأموما ثم يصبح إماما. ليس في الكلام الاستخلاف شيء لا يعد، الجماعة الثانية، الجماعة الثانية صحيحة مع الخلاف فيها، يعني بعضهم لا يقر بالجماعة الثانية إلا بالجماعة الأولى، لكن الجماعة الثانية يعني يقل فضلها كثيرا كثيرا كثيرا عن الجماعة الأولى، ولو زاد عددهم، ولو كان في المسجد، ولو زاد عددهم الفضل للجماعة الأولى. ولذلك اختلف الجماعة الثانية هل هي مشروعة أو غير مشروعة، بعضهم يقول لا يصلون جماعة. أي المسألة التي سبقت، تفضل. لكن شوف، ما دام ورد فيها الدليل ف يعني لا إشكال فيها، ما دام ورد فيها دليل. أقصد على نفس القياس، يعني كان أبو بكر مأموم ثم صار إماما، أو المسألة المشهورة إذا يعني أحدث فاستخلف، كان مأموما ثم صار إماما، أم أنها تنزل على عينها هذه الحالة فقط لا يقاس؟ إذا أحدث الإمام أو حصل له ما لم يستطع أن يكمل الصلاة به، فإن هناك أيضا حالات، ليس دائما الاستخلاف هو الوارد فقط، إنما قد يستخلف وقد يتم كل واحد لنفسه، يعني هذه حالة، هذه واردة وهذه واردة، كلها صحيحة. فهذا الإشكال، لأنه تغير الإمام، تغير الإمام. لكن في لما طعن عمر رضي الله عنه وسقط، تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأتم بهم الصلاة، ولم ينكر أحد من الصحابة هذا الفعل، فكان إجماعا. فوجود خليفة من المأمومين مكان الإمام إذا تعذر على الإمام إكمال الصلاة، هذا ما في إشكال، هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وما أنكر أحد على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهذه مسألة يعني في حالة الضرورة، في حالة عدم إمكانية الله. لكن هذه مسألة قد ورد فيها. أما أنه يكون مأموم والإمام ينتهي من الصلاة ويقوم هو يكمل ما تبقى من صلاته ويأتي شخص آخر، هذه الحقيقة تحتاج إلى دليل واضح وصريح، ليس هناك دليل. نقول بخلاف السنة وبالكراهة، والصلاة صحيحة لعدم وجود دليل يبطل الصلاة، عدم وجود دليل. يختلف الزهايمر، يختلف إذا كان زهايمر شديد ما يذكر إيش، هذا مرفوع عنه القلم إيش، هذا لا يجب عليه صلاة ولا يجب عليه صوم ولا يجب عليه شيء. إذا كان الزهايمر هذا مطبق عليه يعني جميع الوقت، أما إذا كان يذهب ويأتي، لأن ما دام أنه يتذكر في هذه اللحظة، يتذكر ويعرف ماذا يصنع، يتوضأ ويصلي، وإذا نبه وانتبه يلزمه هذا، لكنه لا يضر أن ينسى الماضي. نحن نتكلم عن هذه اللحظة، قالوا له الآن أذن للظهر، فهم هذا الكلام ويعني أراد أن يتوضأ أو ساعدوه على الوضوء وأراد أن يصلي ويعرف يصلي ويعرف أن هذه تكبيرة إحرام وهذه فاتحة وهذا ركوع وهذا سجود، هذا يلزمه أن يصلي. لكن إذا كان الزهايمر ما يدري أصلا، يعني تقول له هذا وقت الظهر، يقول إيش الظهر هذا، هذه تكبيرة الإحرام، إيش تكبيرة الإحرام، هذه الفاتحة، إيش الفاتحة، ما يعرف، هذا مرفوع عنه القلم. سبحان الله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، سنة. وهذا يعني إن شاء الله أنه يدل على صلاح هذا الإنسان، لأن الإنسان في الغالب ينسى الأشياء التي ليست مهمة في حياته، لكنه ما ينسى الأشياء التي واظب عليها، لدرجة واحد من الأطباء يقول كان يكشف على واحد مؤذن، يمكن سمعتم هذا، جاء في شريط، فيقول أنه وضع السماعة على قلبه وإذا به يسمع صوت الأذان من قلبه، ما هو من لسانه، من قلبه. شوف تعلق الإنسان بعبادة معينة خلاص يصبح. وشخص آخر يقولون مغمى عليه وكان مؤذن، ففي اللحظات الأخيرة سبحان الله لما أراد الله له سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة قام يؤذن وسقط ميتا، قام يؤذن هو مغمى عليه. قد يكون والله نحن عموما لا يعني هذه قد تكون من الآيات والدلالات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى لبيان مكانة هذا الإنسان، لبيان يعني هي صحيح أنه يعني حسب الواقع الحسي ما يمكن، وعلميا لما تجي تدرسها ما تجي، لكنها إذا أراد الله سبحانه وتعالى بإظهار شيء يظهره لا المعجزة الأنبياء نقول كرامة، نقول يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر مكانة هذا الإنسان. طبعا لا ينكر هذا، هذه حقائق، هذه أيضا من فيه كرامات الحقيقة تكون لكثير من الناس الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لهم يعني مثل هذه الأمور. يعني من ضمنها أيضا ذكرى الشهادة في آخر اللحظات مع إغمائه، تخيل مغمى عليه ثم يفيق ويتشهد ويموت، تخيل. هذه حصلت وناس كثير يعني نعرف يعني بعضهم حصل له مثل هذا، مغمى عليه إغماء كامل ثم يفيق ويتشهد ويموت مباشرة. فهذه لا شك أنها يعني لما أراد الله سبحانه وتعالى له من الخير لهذا الشخص أن تكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فلا يستبعد هذا. تفضل الشيخ. لا طبعا. انت صليت مع جماعه ولا بدون جماعه؟ دخلوا كذا واذن ومن بعد الاذان صلوا على طول، اوكي ولسه على جماعه ما جمعوا. اولا هذه الصلاه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول انها باطله لانه افتئات على الامام، وأقل درجات هذه الصلاة أنهم آثمون، لأنه لا يحل لأحد أن يفتئت على الإمام وأن يقيم الصلاة ويصلي في المسجد دون أن يأتي الإمام الراتب. هذا إذا كان في إمام راتب، إذا كان في إمام راتب للمسجد ما يحل أنه أي واحد، ولا صارت فوضى كل واحد يجي يقيم الصلاة يصلي. فإذا كان هناك إمام راتب لا تقام الصلاة في المسجد إلا أن يقيمها هو. فأما إذا كان ليس هناك إمام راتب مثل مساجد الطرق التي ليس لها إمام راتب، فهذه من جاء يصلي ويذهب، هذه لا إشكال فيها لأنه ليس هناك إمام راتب. لكن الإشكال إذا كان هناك إمام راتب لا تفتئت عليه، فإن الصلاة بعضهم يقول باطلة وبعضهم يقول صحيحة، لكنهم يأثمون لافتئاتهم على الإمام. تقول انك تاخذ افضليه الجماعه الاولى، انت يا ريت تسلم بس. ما تفتيت عليه، تقول كيف افعل؟ تصلي خارج المسجد، تصلون خارج المسجد وتدخلون اذا اردتم تدركون الجماعه، او تصلون خارج المسجد. اما ان تاتي الى المسجد وتصلي جماعه قبل ان تقام الصلاه وانت تعلم ان هناك امام راتب وان الصلاه لم تقم، هذه سبب الخلافات بعلماء يعني بين الفقهاء الفرعيين، هل هي سبب الخلاف الأصول أصلاً أم هو بالأدلة؟ عليه باستنباط الدليل خلاف بطريقة استنباط الدليل لحتى طلع معي الخلاف أنا بين الفقهاء، أم أنه مثلا لا هو الخلاف نفس الدليل أصلا؟ قد يكون نفس الأصل وفي نفس المذهب ويختلفون، يعني ليس وضع مثلا فرض مثال المالكي عنده اصول خاصه حنابلة كذا، هل هي لسبب الاصول الحاطين عم يجيبوا دليل وبنزلوا على الاصول وبعدين يطلع معهم خلاف؟ لا، في الاصول يختلف الاحناف عن بقيه المذاهب، بقيه المذاهب وضعوا الاصول ويبنون عليها المسائل، الاحناف لا، استقرأوا المسائل واستخرجوا منها الأصول، العكس يعني. فطريقة المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أنهم وضعوا الأصول وبنوا عليها المسائل، والأحناف والعكس. فهنا بالنسبة للاختلاف في الأصول هذا واحد من سبب الخلافات الفقهية، إذا كان الخلاف مثلا عند الحنابلة يقدمون الحديث الضعيف وعند المالكية يقدمون قول أهل المدينة، فهنا يختلف الأقوال بناء على اختلاف الأصول، لكن قد يكون الأصل واحد والدليل واحد والفهم يختلف في نفس المذهب أو في مذاهب أخرى. الحنابلة يعني لا تكاد تخلو مثلا من أقوال أو من روايات في هذه، وفي الشافعية عندهم أيضا أقوال وأحيانا أقوال قوية، يعني في مسألة يكون الأقوال قوية، في المالكية نفس الموضوع. فالمقصود أنه قد يكون نفس الأصل ونفس الدليل لكن الفهم يختلف، أو تختلف درجة يعني تصحيح الحديث أو تضعيفه أو ما أشبه ذلك، أو عدم بلوغ الحديث تماما. المقصود أننا يجب علينا أن نعظم العلماء وأن نعرف حقهم. لا، بعض الناس يعني يتنقص العلماء السابقين ويظن بهم الظن السيء، وهذه مصيبة. الواجب علينا أن نظن بهم الظن الحسن، وأن نعتقد أنهم لا يمكن أن يثبت عندهم الحق ويخالفوا هذا الحق أبدا من أجل أصل أصلوه أو من أجل قول قالوه، لا يمكن أبدا. هذه يعني نلغيها من قاموسنا. فلو ثبت عند أحد منهم الخبر الصحيح أو الحكم الصحيح فإنه لا يمكن أبدا أن يخالف هذا الذي ثبت عنده. هذا الذي نريد أن نوصله وأن نعتقده في علماء الأمة. مسألة اختلف في مسألة معينة، اجتهد وأخطأ في اجتهاده، هذه لا إشكال فيها، هذه تقع من كل الناس، لكن نعتقد أن هذا الإمام لو علم في هذه المسألة، لو علم الدليل في هذه المسألة والحق في هذه المسألة لا يمكن أن يخالفه. إن شاء الله تعالى الفصل الدراسي الثاني سيبدأ من السنة بإذن الله تعالى، والفصل الدراسي الثاني أسهل من الدراسة الأول، لكن لا يعني أن نتساهل فيه، بل لابد من المتابعة والقراءة إلى آخره. تفضل يا شيخ. إمام التراويح صلى شرع بقراءة الفاتحة وهو يقرأ من المصحف، فأخذ يتحسس يعني المصحف فأدرك أنه ليس معه. أي أي كرر قراءة الفاتحة. والله يا شيخ أولا الإمام الأول ليس فقيها، هذا لا شك أنه ليس فقيها. لماذا؟ لأن الصلاة صلاة النافلة وصلاة الفريضة كذلك قراءة سورة مع الفاتحة هذه من السنن، فكان يكفيه أن يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ أي شيء ويتم الركعتين ثم بعد ذلك يستدعي الإمام الآخر. أما في نفس الصلاة فهذا يدل على أنه ليس بفقيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يعني أبطل الصلاة بغير مسوق، ليس هناك مسوق لإبطال الصلاة، ما كان ينبغي، الحقيقة خطأ كبير. والإمام الثاني لما ذهب هذا كان لابد أن يأمهم شخص، فالإمام الثاني يعني علاج لأمر وقع، علاج لأمر وقع، ولذلك ليس عليه إشكال. الإمام الثاني ما في إشكال عليه، الإشكال نعم، لأنه أصلا ذهب الإمام. كما لو افترضنا أن الإمام ذهب بغير سبب وخرج، هل يبقى الناس بغير إمام؟ لا، يتخذون إمام. نعم، فالمقصود أنه ما في إشكال بالنسبة للثاني، أما الأول فقد أخطأ، ولعل يعني معذور بخطئه بجهله، لعله معذور بجهله، ولا لو كان يعلم هذه المسألة ما كان يستدعي إمام، وهو يعني يجوز له أن يقرأ شيء. نعم نعم، يستدلون بحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه ولم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشافعي. نعم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، اريد شفاعتكم حتى انتقل. درجات هذه درجاتي في الأسئلة.